لا تعطي بشمالك ولا تأخذ بشمالك خاص بلا تعطي جنب. أما من فعل ذلك فمن جهة الإنكار عليه والتشديد عليه في الإنكار هنا تحتاج إلى الحكم. نعم. فلما هو وضع النبي صلى الله عليه وسلم الآن وأنت تريد وقفت على هذا البيت لرأيت في السور الأدري أن تفعله إذا كنت هو أهانك الآن لكن بين يديك قوله فتقول ما دام النهي ذلك فالمؤمن يقول فنحن وقعنا والحمد لله بين الصلاة ضريرة وإذا دعت ضريرة فإنه من استجابة الأدوس حتى ولو كان محرما. نعم. ولكن الإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم في العهد لأجل عما أن تقول بما يقول صلاتي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. قوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي هذا دعاء من العبد لله أن يعينه على ثلاثة أشياء الذكر والشكر وحسن العبادة لأن المؤمن لا بد أن يرفع في عبادته بين الذل لله حتى يرد والاستقرار إليه بعض الوجه إذا نعبد وإياك نستعين. وأظن أننا لسنا بالمقصود الأولى في هذا المقام لأن الناس في هذا المقام أربعة مراحل منهم لم يعبدوا الله ولا يستعينوا. هذا طبعا حسن من هذا التواضع من الشيخ رحمه الله تعالى يقول أظن أن الناس في المرتبة الأولى من هذا الموقف يعني من يعبد الله ولا يستعين هذا تواضع من الشيخ كما قالت عائشة في قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين استحينا للعبادين فمن ظالم لنفسه ومن مقتصد ومن مستقيم خير صرعت نفسها من الظالم نفسه. نعم. منهم من يعبد الله ولا يستعين ومنهم من لا يعبد الله ولا يستعين ومنهم من يغلب جانب الاستعانة ومنهم من يغلب جانب العبادة وأعلى بطل الدور أن تجمع بين العبادة والاستعانة والمنظر في حالنا الآن وأنا تكلم عن حال دائما نغلب جانب العبادة فبدل الإنسان يتوقف وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على وجوده ويقضي وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على الصلاة وأنه إلا يعيد ما قبله. وقلنا الناس يتكلمون أربعة أقسام لكن الحقيقة أنها في غفلة عن هذا مع أن الاستعانة نفسها عبادة مع أن الاستعانة نفسها عبادة فإذا تقول مثلا أشعرت أنك تصلي لا تشرك بمعونة الله ويتم يوم معونة الله ما صليت وأنك تصلي إلى الله أن يعينك حتى تصلي وتتم الصلاة حصلت عبادة الصلاة والاستعانة فأكثر عباد الله فيما يظن الآن والعلم عند الله أنهم يبلغون جانب العبادة فتراهم يبلغون جانب العبادة ويستعينون بجانب الشباب فحينئذ يقول أحدهم اللهم أحيني يجب في حالة الرضا في حالة الرضا تكون استعانة بالله قوية بأكثر الناس كما أن بعض الناس يكون عندهم جهورا في العبادات لكن عندهم استعانة بالله. هذا هو الصفحة في فعل السؤال في الصفحة هل يجوز الأكل والشرب بالشمال؟ هل يجوز الأكل والشرب بالشمال ويؤمن النهي ويؤمن الدين عن الترشاد؟ الجواب هذا فيه خلاف فمن يحكمون على الآية من يقول تقول ومنهم من يقول حرام والصحيح أنه حرام لأن رسول صلى الله عليه وسلم قرانه بما يدل على التحريم وهي قوله فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله وقد نهينا عن اتباع تمويلات الشيطان كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا تمويلات الشيطان ومن يتبع تمويلات الشيطان فإنه يدعو للفحشاء إلى المنكر وإذا كان تشبه للكفار من بني آدم حراما فتشبه بالكفار من الشياطين حرام من دار جبلة. كما عرف الشيخ الجمهور على أن